ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا حي يا قيوم، يا ربنا يا سميع يا عليم، اسمع يا ربنا لأمتك الصالحة المؤمنة يا ربنا، اسمع للراكعة لك الساجدة، اسمع لها يا ربنا شكواها وانصرها على من ظلمها وبغى وطغى عليها، اسمع لها يا ربنا، اسمع لها يا ربنا وانصرها على من ظلمها، على امرأتين انصرها يا ناصر، على ساحرات انصرها يا ناصر، على ساحرات، على ساحرتين، على ساحرات الأيمانات، انصر أمتك المؤمنة يا ربنا، انصرها على النفاثات في العقد، انصرها على النفاثات في العقد، انصر أمتك على الساحرات، انصرها يا رب الأرض والسماوات، انصرها يا ناصر على الساحرات، من بني جلدتها ظالمات، باغيات معتديات، انصرها يا ربنا على النفاثات في العقد، انصرها على النفاثات في العقد، انصرها على ساحرات، انصرها على ساحرات اللئيمات، حاقدات ظالمات، انصرها يا ناصر على النفاثات في العقد، انصرها على ساحرة تتبعها بسوء، انصرها يا ناصر على ساحرتين لئيمتين، وعلى ساحرات لئيمات، ظالمات باغيات معتديات، غرن منها ابطل يا ربنا سحرا غيره، ابطل يا ربنا سحرا غيره، ابطل يا ربنا سحرا غيره، سحرا غيره، سحرا غيره، سحرا غيره، سحرا غيره، سحرا غيره منا، لجمالها، لبهائها، لنظارتها، لتوفيقك لها يا ربنا، ولنعمك لها يا ربنا، ولنعمك لها يا ربنا، اللهم انصر يا ربنا، انصر أمتك الصابرة الصالحة، انصرها يا ربنا، انصرها على النفاثات في العقد، انصرها على الساحرات، انصرها يا ربنا على الساحرات، الساحرات، على الساحرات، على الساحرات، غرنا منها، غرنا منها، غرنا منها، غرنا منها، غرنا منها، فسحرناها سحرا عظيما يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا مشمومه في بخور وعطور ونباتات واعشاب، اطلها يا ربنا، اطلها، اطل يا ربنا هذا السحر من النفاثات في العقد، من الساحرات، من الساحرات، من الساحرات، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها، حسدا وحقدا وغيره، وغيره شديده يا ربنا، حسدا وحقدا ظلما واعتداء وقهرا عليها وغلبه يا ربنا، يا ربنا انصرها يا ربنا على الساحرات، انصرها يا ربنا على الساحرات، انصرها يا ربنا على النفاثات في العقاد، انصرها يا ربنا على النفاثات في العقاد، انصرها على ساحرة، على ساحرة تتبعها، على ساحرات يتبعنها، يتبعنها بسوء، يتبعنها بسوء، يسحرنها بالليل والنهار، ويعقدنا العقاد، ويعقدنا العقاد في رأسها وفي جسدها وفي مأكولة وفي مشروبة، ومرسوسا لها ومرسوسا لها ومرسولا عليها ومرسولا عليها، وعبر الكواكب والنجوم، وعبر الكواكب والنجوم، وقويا وعظيما وشديدا يا ربنا، عبر الشمس والقمر، عبر الشمس والقمر، انصرها يا ربنا نصرا، نصرا مؤزرا، نصرا مؤزرا يا ربنا، يا ربنا على الساحرات، على الساحرات، على الساحرات، على الكافرات، على الخبيثات، على الغائرات يا ربنا، يا ربنا على الصائلات يا ربنا، يا ربنا الله أكبر. أعيدك يا أمة الله، أعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد، أعيدك برب الفلق يا أمة الله المؤمنة، يا أمة الله المؤمنة، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق من شر النفاثات، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، أعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد، أعيدك برب الفلق يا أمة الله المؤمنة، يا أمة الله المؤمنة، يا أمة الله الصابرة، أعيدك بالله، أعيدك برب الفلق، أعيدك بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الناصر، الناصر، الناصر للمظلوم، الناصر لمن ظلم، الناصر، الناصر، الناصر سبحانه يا ربنا، فأنت الناصر، انصرها يا ربنا على الساحة، على ساحرة، على ساحرتين، على ساحرات، انصرها على ساحرة، انصرها على ساحرتين، انصرها يا ربنا على ساحرات، انصرها يا ربنا، انصرها نصرا مؤزرا على النفاثات في العقد، النفاثات في العقد يا ربنا، انصرها يا ربنا على الساحرات ينفثن في العقد، في عقد عليها وعلى والديها، في عقد عليها وعلى اهلها، في عقد لئلا تتزوج، لئلا تتزوج، لئلا تسعد، لئلا تسعد، لئلا تتزوج، لئلا ترزق، لئلا ترزق، لئلا ترزق، لئلا تسعد، لئلا تسعد، لئلا ترزق، لئلا تتزوج، لئلا تتزوج، لئلا تجد ذرية، لئلا تسعد يا ربنا، يا ربنا أرسل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أرسلها يا واحد يا قهار، أرسلها يا ربنا من ساحرة، من ساحرة، من ساحرة، من ساحرة، من ساحرة، من ساحرة، من ساحرة، من ساحرة من بني جلدتها، من ساحرة مخزولة، من ساحرة خبيثة، خبيثة مستخبثة، من ساحرات، من ساحرات خبيثات، خبيثات ينفثن في العقد، ينفثن في العقد، أعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، أعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد، أعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد، أعيدك برب الفلق، أعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، ومن جنودهن، ومن جنودهن، ومن جنودهن، ومن جنودهن، ومن جنودهن، سكروا الجسد، سكروا الجسد، عشقوا الجسد، عشقوا الجسد، ردوها عن زواج، ردوها، ردوها عن زواج، اغلقوا عليها الابواب، اغلقوا، اغلقوا دونها الابواب، اغلقوا عليها الابواب، لا زواج ولا دراسه، لا وظيفه، لا لا رزق، لا رزق، لا رزقا كريما، لا لا عيش الرغد يا ربنا، يا ربنا اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا واحد يا قهار، اللهم انها تستشفي بكتابك، اللهم انها تستشفي بكتابك يا ربنا، عند من تأنسوا اليه بانه من اهل الكتاب والسنة، اللهم اجعلنا اجمعين من اهل الكتاب والسنة يا ربنا، ولا تخذلنا فيك يا ربنا، اللهم لا تخذلنا يا ربنا في امتك، اللهم لا تخذلنا يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا، يا ربنا اللهم يسر امورها، اللهم فرج كروبها، اللهم انصرها على من ظلمها، اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس السحر والحسد والهين يا ربنا، هي ووالديها، هي واخوانها، هي واخوانها اجمعين يا ربنا، والمسلمين اجمعين، بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك من النفاثات في العقد من شرهن من شرهن من ضرهن من جنودهن من غيرتهن من كيدهن من كيدهن إن كيدكن عظيم. بسم الله يرقيك من كيدهن من كيدهن من كيدهن من كيد النفاثات في العقد من كيد النفاثات في العقد من كيد النفاثات في العقد من كيدهن من مكرهن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا ما شاء الله من كيدهن من كيدهن من مكرهن من مكرهن من كيدهن من كيدهن من مكرهن من مكرهن من كيدهن من كيدهن من مكرهن. بسم الله بسم الله يرقيك يا مت الله من كيدهن من كيدهن من مكرهن من مكرهن من كيدهن من كيدهن من مكرهن من مكرهن. الله أكبر. بسم الله يرقيك يا مت الله من كيدهن من كيدهن من مكرهن من مكرهن. فلما رأينه أكبرنا أكبرنا فلما رأيناه فلما رأيناه أكبرنا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. رد يا ربنا رد يا ربنا الكيد يا ربنا والغلبة عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من النفاثات من النفاثات في العقد. رد يا ربنا كيدهن رد يا ربنا كيدهن يا ربنا وغلبتهن يا ربنا يا ربنا ومكرهن ومكرهن ويمكرون ويمكر الله ويمكر الله ويمكر الله ويمكر الله ويمكر الله ويمكر الله يا ربنا يا ربنا إن كيدكن عظيم. يا ربنا يا ربنا رد الكيد يا ربنا رد الكيد على الساحرات على الساحرات الكافرات الظالمات الباغيات المعتديات يا ربنا يا ربنا وعلى جنودهن وعلى جنودهن نجها يا ربنا ونجي المسلمين اجمعين نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. انصرها يا ربنا على النفاثات في العقد على النفاثات في العقد انصرها يا ربنا على النفاثات النفاثات في العقد يا ربنا الغائرات غيره غيره غيره منهن غيره منهن على جمالها على بهائها على جمالها على بهائها على على نظارتها على عملها على تكسبها على عملها على تحسن حالها على تحسن حالها على برها لوالديها على حب والديها لها على خدمتها لإخوانها ووالديها يا ربنا يا ربنا اللهم قيها يا ربنا شر النفاثات في العقد فيها يا ربنا شر النفاثات في العقد فيها يا ربنا اعذها يا ربنا اعذها يا ربنا شر النفاثات في العقد. اللهم تولى امرها اللهم اكشف كربها اللهم عافيها من بلائها. لا اله الا الله العظيم الحليم. بسم الله يرقيك يا امة الله من النفاثات في العقد بسم الله يرقيك من عقدهن من عقدهن على شعرك على شعرك على شعرك عندهن عندهن على شعرك عند ساحرة عند ساحرتين عند ساحرات على شعر بسم الله يرقي شعرك شعرك عند الساحرات عند الساحرات بسم الله يرقي ثيابك عند الساحرات عند الساحرات ومعالك ومعالك ومعالك وأدواتك وأدواتك وأدواتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله بسم الله يرقي أشياءك عند الساحرات عند الساحرات هناك عند الساحرات هناك عند الساحرات هناك عند الساحرات هناك عليها الأسعار عليها الأسعار فيها العقد فيها العقد عليها الأسعار فيها العقد فيها العقد فيها العقد فيها العقد عليها الأسعار عليها الأسعار فيها العقد فيها العقد الله أكبر فيها الأسعار عليها العقد عليها العقد عليها العقد فيها الأسعار فيها الأسعار فيها الأسعار عليها العقد عليها العقد بسم الله يرقيك من عقدهن من عقدهن من عقدهن على كواكب النجوم على كواكب النجوم وعلى برجك وعلى برجك وعلى اسمك وعلى اسمك واسم أمك وعلى اسمك واسم أمك وعلى صورة وعلى صورة لك وعلى صورة لك وعلى صورة لك وعلى صورة لك وعلى آثار لك وعلى شعر لك التي وعلى عرق التي وعلى دم التي عندهن وعلى دم ودم دورة وعلى دم دورة وعلى عرق وعلى عرق التي عندهن وعلى شعر وعلى ثياب داخلية وعلى ملابس داخلية وعلى ثياب وعلى عباءتك وعلى عباءتك عندهن وعلى عباءتك وعلى عباءتك وعلى خمارك وعلى خمارك على غطاء رأسك ووجهك عندهن عندهن وعلى وعلى قفازات وعلى الشواريب وعلى وعلى نعال عندهن عندهن وعلى نعال وعلى نعال وعلى الشواريب عندهن عندهن على آثارك على آثارك عندهن عندهن فيها العقد فيها العقد فيها العقد وعلى ذهبك وعلى ذهبك وعلى اكسسواراتك وعلى اكسسواراتك وعلى الذهب والفضة عندهن عندهن وعلى آثارك وعلى ما لمس فيها وعلى ما لمس فيها وعلى ما لمس فيها وعلى ريقك وعلى ريقك وعلى أثرك وعلى قفرك وعلى قفرك وعلى قفرك اللهم احل يا ربنا هذه العقد من ساحرات من ساحرات من ساحرات على كواكب النجوم من ساحرات من ساحرات على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد من ساحرات من ساحرات من ساحرات من ساحرات على العذاب والنكال على العذاب والنكال وعلى الضر والشر مكرا وكيدا لها ولوالديها وساحرات لوالديها فيها فيها فيها جعلوا جعلنا سحر والديها فيها جعلنا سحر والديها فيها حاسدات حاقدات لوالديها لوالديها لها ولوالديها لوالديها ولها يا ربنا ولإخوتها اللهم يا ربنا رد الحسد يا ربنا على حاسدات اللهم رد السحر على الساحرات ورد جندهن عليهن يا ربنا يعبثن فيهن ويفسدن ويفسد ويفسدوا ويفسدوا يعبثوا فيهن ويفسدوا فيهن يا ربنا يا الله ويبطشوا بهن يا الله يا الله ويمصوا دماءهن يا الله ويمرضوهن يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا رد السحر على الساحر رد السحر على الساحرة على الساحرة على الساحرة الملعونة على ساحرة ملعونة ملعونة خبيثة ظالمة طاغية باغية من الأقارب من الأخص من الأخص من الأخص من الأقارب من الأقارب من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة من قريبات الوالدة من قريبات الوالدة من قريبات الوالدة من قريبات الوالد الوالد من قريبات الوالد الوالد الوالد من قريبات الوالدة من قريبات الوالد ومن الجارات ومن الجارات ومن الصديقات ومن الصديقات المقربات ومن الجارات ومن الجارات ومن الجارات المأمونات المأمونات الخبيثات الظالمات يا ربنا يا ربنا أعيذك برب الفلق يا أمة الله من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد أعيذك برب الفلق من شر النفاثات في العقد بسم الله أرقيك يا أمة الله المؤمنة بسم الله بسم الله يرقيك من شر النفاثات من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد الله أكبر أعيذك برب الفلق من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات النفاثات في العقد أعيذك برب الفلق من العقد من العقد من عقد الساحرات من عقد الساحرات من عقد الساحرات من عقد الساحرات في آثارك في آثارك في آثارك في ملابسك في شعرك في شعرك في شعرك وادخلها في بطنك مأكولة ومشروبة وادخلنها في بطنك مأكولة ومشروبة الله أكبر الله أكبر اللهم احللها يا ربنا وفكها اللهم احللها يا ربنا وفكها اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا من الساحرات من الساحرات من الساحرات عقدنا العقد عقد العقد في الجبل في الجبل في الجبل في الجبل في الجبل بين الصخور بين الصخور وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة بين الصخور وعلى قمم الجبال وعلى قمم الجبال وفي الأودية والشعاب وفي الأودية والشعاب وفي الأودية والشعاب وفي البحار والأنهار وفي البحار والأنهار كبيرة وفي البحار والأنهار يا ربنا يا ربنا اعيدها يا رب الفلاق يا ربنا انشر النفاثات بالعقد انشر النفاثات بالعقد اعيدها يا ربنا عقدا من ساحرات سحرناها في قارورة في قارورة في زجاجة في زجاجة في بلاستيك في بلاستيك في سبحة في سبحة في سبحة في سبحة في خيط في خيط في خيط في خيط في خيط في خيط في إبرة في إبرة في إبرة في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا في صورة في صورة في مسمار في مسمار في خيط في خيط في خيط في خرز في خرز في خرز في خرز في خرز في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة يا ربنا يا ربنا أعدها يا ربنا شر النفاثات في العقد أعدها يا ربنا شر النفاثات في العقد من الصوفية من الصوفية من الصوفية يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقد سحر من الصوفية من الصوفيات صوفيات ساحرات من الصوفية من الصوفية من الصوفية من الشيعة من الشيعة من الشيعة من الشيعة من الشيعة من الشيعة من الصوفية من الصوفية من الصوفية من الصوفية من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى من ضد المسلمين والمسلمات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا ذي الأسحار اللهم أطلها يا واحد ويا قهار اللهم أحللها يا ربنا أحللها يا ربنا فكها يا ربنا من ساحرات من ساحرات من ساحرات أعيدك برب الفلق نعيدك برب الفلق من ساحرات ساحرات نعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد نعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد نعيدك برب الفلق يا مؤمنة يا مؤمنة يا صالحة يا صابرة يا صائمة يا بارة بوالديها يا بارة بوالديها تبارك الله تبارك الله تبارك الله انفعها يا ربنا بإيمانها فنفع إيمانها انفعها بإيمانها انفعها بإيمانها انفعها يا ربنا بالإيمان انفعها يا ربنا بالإيمان انفعها يا ربنا بالإيمان انفعها يا ربنا بالإيمان انفعها يا ربنا بالإيمان انفعها بإيمانها انفعها بعملها الصالح بعملها الصالح بعملها الصالح انفعها يا ربنا بالعمل الصالح بالعمل الصالح بالعمل الصالح انفعها يا ربنا بعملها الصالح انفعها بالصلاة بالصلاة بين يديك بالركوع والسجود والقيام بين يديك انفعها يا ربنا واستجب لها انفعها يا ربنا انفعها ببر الوالدين انفعها بالصدقة انفعها بالصدقة بصدقة خفية خفية خفية خفية خفية خفية انفعها يا ربنا بالصدقة انفعها بقيام الليل بقيام الليل بقيام الليل بقيام الليل انفعها يا ربنا بحسن أخلاقها بحسن أخلاقها بحسن أخلاقها انفعها يا ربنا بالصيام بالصيام بالصيام وبالقيام وبالقيام انفعها يا ربنا بالقول اللين الحسن انفعها يا ربنا بالدعوة إلى الله انفعها يا ربنا انفعها يا ربنا ببرها لوالديها انفعها يا ربنا بخدمتها لأهلها انفعها يا ربنا انفعها انفعها يا ربنا انفعها انفعها بصبر جميل فنفعها إيمانها انفعها بصبر جميل انفعها بصبر جميل انفعها يا ربنا انفعها يا ربنا بالتوكل عليك انفعها يا ربنا بالتوكل عليك وبحسن ظنها فيك وبحسن ظنها فيك وبحسن ظنها فيك يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اعيذك يا امة الله برب الفلق من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد انصرها يا ربنا على النفاثات في العقد انصرها يا ربنا على العاقدات الساحرات السواحر انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا انصرها يا ربنا على الساحرات وعلى جنودهن وعلى جنودهن الله اكبر بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد انفعها يا ربنا انفعها انفعها بإيمانها اللهم تولى أمرها اللهم تولى أمرها اللهم يا ربنا اللهم أقضي يا ربنا حسدا حسدا على السحر حسدا حسدا على السحر وحسدا جر إلى سحر وحسدا جر إلى سحر اللهم أقضي يا ربنا هذه الأسحار أرسلها يا ربنا من رأسها وجسدها، أرسلها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها، أرسلها يا ربنا من قفاها ومن ظهرها ومن العمود الفقري والحمل الشوكي ومن العضلات، انفعها يا ربنا. اللهم أرسل الأسحار يا ربنا من يديها ورجليها، من يديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا أسحارها، أرطل يا ربنا أسحارها، أرطل يا ربنا أسحارها، أرطل يا ربنا سحرها العظيم، سحرها العظيم، سحرها العظيم، سحرها العظيم. من ساحرات، من ساحرة خبيثة، من ساحرات لئيمات، من ساحرتين، من ساحرتين، من ساحرتين، من ساحرتين، من ساحرتين، وراءها بسوء، وراءها بسوء. اللهم انصرها على ساحرات لئيمات، حاسدات، حاقدات، باغيات، باغيات، غالمات، غالمات. يا الله يا رب الأرض والسماوات، انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا على الساحرات، انصرها يا ربنا على النفاثات في العقد. يا الله يا ربنا اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد، فعلها الساحرات، اهل يا ربنا هذه العقد في راسها، في راسها، على الصليب، على الصليب، وعلى نجمة الشيطان، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على سحر اليهود والنصارى، على سحر الصليب، على سحر على الصليب. يا الله يا ربنا، يا ربنا اهل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا يا ربنا هذه العقد على الصليب، على الصليب، من النفاثات في العقد. يا الله من النفاثات في العقد، عقدنا العقد على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، لسحر النصارى على الصليب، على الصليب، وعلى نجمة، وعلى نجمة، وعلى نجمة، وعلى نجمة سداسية، سداسية لليهود، لليهود. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احلها يا ربنا من النفاثات، من النفاثات في العقد. يا الله من النفاثات في العقد، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا واخرجها من جسدها، من جسدها يا ربنا، ومن الارض لها يا ربنا، ومنكوشة يا ربنا، ومنكوشة يا ربنا، ومنحوسة يا ربنا، يا ربنا منكوشة ومنحوسة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومخيطة، ومخيطة، ومخيطة. الله اكبر. بسم الله، بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، يا ربنا وفكها، يا ربنا احللها، يا ربنا وفكها، يا ربنا ابطلها. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من ساحره، ساحره، ساحره تتربص بها وباهلها، تتربص بها وباهلها. يا الله، يا الله، احل يا ربنا هذه العقد، من ساحره، من ساحرات، من ساحرات يتربصن بها وبأهلها، يتربصن بها وبأهلها. يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا واحد ويا صمد، احلها يا واحد ويا صمد، في راسها، في راسها يا ربنا، وعلى سائر جسدها يا ربنا، يا ربنا، وفي قلبها وصدرها، وفي بطنها ورحمها يا ربنا، وفي قفاها وظهرها يا ربنا، يا ربنا، وفي يديها ورجليها يا ربنا، وفي الأكتاف يا ربنا، وفي الأرداف يا ربنا، وفي الأطراف. كبر. بسم الله، بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، ويسر لي امري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقد، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة.

اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، اعدها يا ربنا شر النفاثات في العقد، اللهم اعدها يا ربنا شر النفاثات، شر النفاثات في العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا من قلبها، من قلبها المؤمن، من قلبها وصدرها وبطنها، وبطنها ورحمها يا ربنا، ومن راسها، ومن راسها، ومن راسها، ومن عقلها وإدراكها وذهنها، وذهنها من سمعها وبصرها، من سمعها وبصرها ونطقها يا ربنا، من قفاها وظهرها، ومن قفاها وظهرها، ومن قفاها وظهرها يا ربنا يا ربنا، ومن قفاها وظهرها يا ربنا يا ربنا، ومن قفاها وظهرها، ومن قفاها وظهرها يا ربنا يا ربنا، ومن دمها وعظامها ومفاصلها، ومفاصلها يا ربنا، ومن والديها، ومن والديها، ومن والديها، ومن إخوانها أجمعين يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد من ساحرات، من ساحرات يا ربنا، سحرنا في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في بيتهن، في بيتها، في بيتها، في بيت أبويها، في بيت أبويها يا الله يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد في بيوت في بيوت الساحرات، في بيوت الساحرات يا الله يا ربنا، يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا في الجسد، احلها يا ربنا في الجسد، احلها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا وسط ظهرها، وسط ظهرها، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، الله اكبر، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، احملها يا ربنا وفكها، احملها يا ربنا وفكها، قوية عظيمة متينة سميكة يا ربنا يا ربنا، من عقد الاسحار والاحساد والعيون، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، فكها، فكها، مربوطة، مربوطة، مربوطة، فكها، مربوطة، فكها يا ربنا يا ربنا، مربوطة، فكها يا ربنا يا ربنا، معقودة، احللها، معقودة، احللها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احللها يا ربنا، احللها، احلل يا ربنا كل العقد، الله اكبر، فكها يا ربنا، فكها، احللها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها، احللها يا ربنا، احللها من راسها وسائر جسدها، قويه قويه قويه، اضعف يا ربنا قويه، فما له من قوه ولا ناصر، احللها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اصهرها يا ربنا، اصهرها، بسم الله، بسم الله، اقي قيامه الله، الله يقي قيامة الله، والله يكفي قيامة الله، والله يحفظ قيامة الله، والله يعافي قيامة الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أعوذك بالله العظيم من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، من ساحرات، من ساحرات، لئيمات، خبيثات، ظالمات، طاغيات، باغيات، خبيثات، لئيمات، حاسدات، خبيثات، ظالمات، حقودات، حاسدات، لئيمات، يا ربنا عليك بهن، عليك بهن، سارقات، سارقات، سارقات، سارقات، عليك بهن، حاقدات، حاقدات، ظالمات، ظالمات، عليك بهن، عليك بهن، عليك بهن، عليك بهن، كافرات، مشركات، كافرات، مشركات، عاقدات، عاقدات، عاقدات للعقد، عاقدات، عاقدات، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا واحد ويا صمد، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، احل يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وسبيلا يا ربنا، وماء وبلغما يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وشعرا وحلقا وابرا ومسامير، اخرجها يا ربنا، خرزا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، خيوطا يا ربنا، وشعرا وحبالا يا ربنا، يا ربنا، اطري يا ربنا السحرة على الزئبق والرصاص، على الزئبق والرصاص، اللهم اطري يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا، وقديما، وقديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن، منذ الطفولة، منذ الطفولة، منذ الطفولة، قويا عظيما، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطري يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، ارطف يا ربنا على تعدي، تعدي يتعدى الرقاة، يتعداها الى من يرقيها، الى من يرقيها، وتعداها إلى والديها إلى والديها وإلى من ينفعها وإلى من ينفعها وإلى من ينفعها وإلى من يرقيها وإلى من يرقيها يؤذي والديها أسعارا عظيمة تؤذي والديها عقد عقد تؤذي والديها تؤذي والديها وأهلها وأهلها تؤذي والديها تؤذي من يرقيها تؤذي من يريدها إن لم يريدها زوجة تؤذي من يريدها زوجة تؤذي من يريدها زوجة تؤذي من يهتم بها تؤذي من يهتم بها تؤذي من يرقيها تؤذي من يرقيها يا ربنا يا ربنا على أبيها لها ولأهلها لها ولذويها لها ولمن يرقيها لها ولمن يتابعها لها ولمن ينصحها ويرشدها يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا متين يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها احللها احللها احللها من نفاثات من نفاثات خبيثات ظالمات من نفاثات في العقد من النفاثات في العقد يا الله من السواحر من ساحرات لئيمات خبيثات يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها فكها يا ربنا احللها احللها احللها وانزعها وانزعها واطهرها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها الله اكبر اخرج يا ربنا من عليها اخرج يا ربنا من عليها ماردة ماردة ماردة ماردة عفريتة عفريتة عفريتة عاشقة عاشقة ظالمة ظالمة خبيثة عاشقة لها عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاقدة عاقدة عاقدة عاقدة مرسولة هو ساحر عظيم مرسول بسحر عظيم من الساحرات من الساحرات من الحاقدات من الحاقدات يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم اللهم اطر سحر انس وجن اللهم اطر يا ربنا سحر انس وجن اللهم اطر يا ربنا سحر انس وجن فيها فيها فيها فيها فيها عليها عليها عليها عليها معها معها معها من حولها من حولها من حولها من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن يديها ومن خلفها يا رب يا رب يا رب وفي ابويها وفي ابويها وفي اخوانها وفي اخوانها الله اكبر بسم الله أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق أعيدك برب الفلق من شر ما خلق أعيدك برب الفلق من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات النفاثات النفاثات النفاثات من شر النفاثات في العقد بسم الله بسم الله أهل العقد أهل العقد أهل العقد أهل العقد أهل العقد أهل العقد أهل العقد اهل العقدة نصرها يا ربنا نصرا مؤذرا فأنت الناصر سبحانك يا ربنا انصرها يا ربنا على النفاثات في العقد النفاثات في العقد الساحرات الساحرات الحاقدات الحاقدات الغائرات الغائرات يا الله يا ربنا غيرنا منها غيرنا منها غيرنا منها فسحرنها حسدنها حسدنها فسحرنها فسحرنها يا رب اللهم اطل الاسحار كلها كلها كلها الله اكبر اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا الكيد اللهم اطل يا ربنا من ساحرة من ساحرة من ساحرة من ساحرة انما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بقدرة الله بطل بقوة الله بطل ما كانوا يعملوا بطل بطل بطل بطل سحر عظيم بطل سحر قديم بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا قديما اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتنقل اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قوي ان الله قوي ان الله قادر ان الله قادر ان ذلك على الله يسير ان الله سيبطله فسح ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

ومن حقد دفين وعقاب. اللهم تولى امرها وامورنا اجمعين. حصنها واهلها, حصني وحصنهم وحصنا اجمعين. حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.